السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح سير الترغيب والترهيب، والأصل للإمام المنذري. وقد تطرقنا في أول جلساتنا هذه إلى ترجمة موجزة للإمام العلامة عبد العظيم ابن عبد القوي الإمام المنذري، وثنينا بعد ذلك بذكر أهمية الترغيب والترهيب، وأنه من أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أهم وسائل تعليم الناس ووعظهم. وحان الوقت إن شاء الله لنشرع في شرح أحاديث الكتاب. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص، أي هذا كتاب الإخلاص. والكتاب في اللغة العربية هو مشتق من الكتب، أي الجمع. فتقول العرب: كتبت الشيء أكتبه، أي جمعته. وتكتب بنو فلان، أي تجمعوا. ومنه ما تعرفونه باسم الكتيبة. الكتيبة لماذا سميت كتيبة؟ لاجتماعها. ولماذا سمي الرقم هذا اللي عندما أشرع وأخط بيدي، لماذا سمي كتابة؟ لأنك في الحقيقة تجمع اللفظ إلى اللفظ، وتجمع الحرف إلى الحرف، لذلك سمي هذا الفعل كتابة. والكتاب بمعنى مكتوب. عندما تقول مثلا: اشتريت كتابا أو قرأت كتابا، أي قرأت شيئا مكتوبا. لذلك القرآن الكريم سمي من أسمائه الكتاب، لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. فله وزن أو له نظائر هذا الوزن. تصيب كلمة على وزن فعال وهي بمعنى مفعول، مثل كلمة بساط، والفراش بمعنى مبسوط ومفروش، ومنه اسم إله بمعنى مألوه. إذن فكتاب بمعنى مكتوب. قرأت كتابا، أي قرأت شيئا مكتوبا. وفي عرف العلماء إذا سمعت كتاب الصلاة مثلا، كتاب الإخلاص، فما معنى كلمة كتاب؟ قال: هو جملة من العلم، جملة أي مجموعة من العلم، تنقسم إلى أبواب وفصول. يعني هذا اللي يجي يكتب كتاب يقسمه إلى أبواب، يقول باب كذا وباب كذا وفصول. أحيانا يحب يستطرد في أمر يبين لك شيء ويقول لك فصل. فهذا معنى الكتاب: جملة من العلم تنقسم إلى أبواب وفصول. وحوى صحيح الترغيب، هذا صحيح الترغيب، لأنك ما ذكرنا في المقدمة أن الأصل اللي هو الترغيب والترهيب للإمام المنذري فيه شيء من الضعيف، و لا تجد كتابا أصح من كتاب الله تبارك وتعالى. وخاصة أن الإمام المنذر رحمه الله كان بعيدا عن كتبه لمراجعتها، فمنهم من قال إنه كان في سفر، منهم من قال كل ما ستسمعه، كل ما ستسمعه في هذا الكتاب إنما هو إملاءات يملي على طلبته وهم يكتبون. حتى ذلك التخريج لا ينسى صحابيا ولا ينسى تابعيا ولا ينسى ما كان حسنا ما كان ضعيفا ينجبر، وهكذا ترى هذا التفصيل في كتابه وهو يملي من حفظه. وذكرناكم في ترجمته أنه لقب بالحافظ، حتى جاء الحافظ ابن حجر فعرف بهذا الاسم بعده. فكتاب صحيح الترغيب كله حوى 3775 حديثا، يعني الصحيح، في 28 كتابا: كتاب الإخلاص، كتاب السنة، كتاب العلم، كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب النوافل، وكتاب الصدقة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الذكر، كتاب قراءة القرآن، وهكذا. 28 كتاب فيها 3775 حديثا. وبينا في المجلس السابق كيف كانت روعة ترتيبه، يعني رتب الكتاب بنظام محكم، يعني شيء يعني كان فيه حكمة في ذلك الترتيب. فقال رحمه الله: كتاب الإخلاص. الإخلاص في اللغة هو التصفية والتنقية، عندما تخلص شيء أي تنقيه، لذلك يسمى الذهب الذي لا ليس فيه شيء من الشوائب، يسمى الذهب الخالص الإبريز، يسمى الإبريز. يعني ليش الإبريز؟ لأن الصائر يحطه على النار، يحطه على النار ويخليه يحمى حتى تصعد الشوائب، فيبرز الذهب من الشوائب فسمي إبريزا، الذهب الخالص ما في حتى لا ليس يشركه شيء، ما احتاج حاجة تشركه، ما كان شائبة تشاركه خالص. لذلك شوف العلاقة، عندما تسمع كلمة الإخلاص تفهم أنها مشتقة من الشيء الخالي من الشوائب، الخالي من ما يعلق به. إذن هذا معنى في اللغة الإخلاص والتنقية. أنت عندما نقول أخلص عملك لله بمعنى نقي عملك، نقيه يعني في حظ النفس، في حب الشهرة، في حب السمعة، وهكذا في حب المال. أحيانا إنسان يعمل شيء تظاهرا ابتغاء المال، فأنت الآن أخلص نيتك بمعنى نقيها، أي فيها أشياء تخالطها وتشاركها فنقيها. إذن فهو التصفية والتنقية من الشوائب. أما في الشرع عندما تسمع كلمة الإخلاص فهو تجريد النية لله، تجريد تنقية. وقتاش تقول نجرد؟ عندما تأتي إلى الغصن، وهذا الغصن فيه أوراق تجردها، إذن كأن العمل تاعك فيه أشياء تلصق فيه، فأنت تجرد هذا العمل، تجريد النية لله تبارك وتعالى، تخليها غير لله، لا تشرك فيها أحدا. لذلك دائما تسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تجعل في عملي هذا، لا تجعل في عملي هذا وجها غير وجهك، واجعل عملي هذا خالصا لوجهك. تريد أن تنقيه من كل ما يلتفت إليه. ولا بد أن نعلم أن الإخلاص نوعان، الإخلاص نوعان: إخلاص بمعنى التوحيد والإيمان، ويقابله الشرك، العكس تاعه الشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فالتوحيد يسمى الإخلاص، لأن علاش كان آلهة كثيرة، الآلهة راهي كثيرة، المعبودات في العالم كثيرة جدا لا تحصى، ومع بعد الناس عن الدين تزداد الآلهة كل يوم. فالناس عبدت القمر، عبدت الشمس، عبدت البقر، عبدت الفأر، عبدت الذكر، عبدت المرأة، المعبودات كثيرة لا تحصى. فإذا أنت الآن توحيد، أي تنقي كلش وتوحد. إذا فالتوحيد هو تجريد العبادة لله، كذلك الإخلاص هو تجريد النية لله. فيطلق في القرآن الكريم الإخلاص، ويقابل يعني مقصود به التوحيد والإيمان الذي يقابله الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، أي موحدين، دعوا الله مخلصين أي موحدين، بدليل تكملة الآية: دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كانوا مخلصين كما سرى العكرمة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، تعرف أن عكرمة كان له دور كبير في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يقرأ السيرة بتمعن يجد فيها بعض الدروس المهمة. فأنت لما تقرأ غزوة أحد تلاقيك واحد الأسماء تقول أحرقها بشيء، يعني لا يدع منهم شيئا، تسمع مثل صفوان بن أمية، تسمع أبا سفيان، تسمع عكرمة بن أبي جهل، فأسماء للأسف يعني أسهمت إسهاما كبيرا في غزوة أحد للقضاء على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله ما مرت الأيام، في العام الثامن تجد هؤلاء كلهم أسلموا، بل كانوا من قادة الجيوش الإسلامية، أحسن القادة، معاوية بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، أبو سفيان. إذا الإنسان ما يحكمش على الناس، كما قلوا إحنا قاعدة المعروفة: نحن دعاة ولسنا قضاة، أنتم دعاة ولستم قضاة. الإنسان يدعوهم، بين لهم الخير ولا يحكم عليهم، لأنك لا تدري لماذا سيختم الله لهم. ونزل قوله تعالى عندما دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا. قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، تدعوهم وليس لك أن تلعنهم وتحكم عليهم. لماذا في هذا الأمر بالذات؟ لأن الله تعالى علم بسابق علمه أنهم سيسلمون، نهاهم عن لعنهم، إنهم سيسلمون ويكون لهم الأثر الحسن. نعود إلى عكرمة، لما كان بهذه المثابة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة في العام الثامن وقال اقتلوا هؤلاء الأربع وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، منهم مقيس بن الصبابة عبد الله بن الخطل الذي تشبب بالمسلمات وكان يأمر الجاريات ينشدن الشعر في سب الرسول عليه الصلاة والسلام، مقيس بن صبابة عبد الله بن الخطل وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي صرح، هذو ربع رجال وجاريتين. أما عبد الله بن الخطل فوجدوه فعلا معلقا بأستار الكعبة فقتلوه، ومقيس بن صبابة أدركوه في السوق فقتلوه، بقى عبد الله بن أبي صرح تخبى واحتمى بعثمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وأما الرامه اللي هو عكرمة بن أبي جهل ففر إلى أين؟ إلى الحبشة. الحبشة لابد يركب بحر، ركب البحر فهاج البحر حتى البحر ضد هذاك اليوم. فلما هاج البحر وأدركوا أنهم ميتون لا محالة نادى مناد منهم إنه لا ينفعكم اليوم إلا أن تخلصوا الدعاء لله. يعرف تخلص الدعاء لله، عكرمة ذكي فقال إن لم ينفعني في البحر إلا إخلاصي لله إلا التوحيد، فما الذي سينفعني في البر؟ أيضا سينفعني التوحيد، ونذر لئن أنجاني الله تعالى لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأسلم رضي الله تعالى. الشاهد أن الإخلاص والتوحيد يسمى إخلاصا لأنه تنقية من كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي تأتي المناسبات كثيرة في التذكير به وبيان عظم شأنه، وأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليوحده، هذا تفسير ابن عباس لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، هكذا فسرها ابن عباس. النوع الثاني من الإخلاص وهو تجريد النية وإخلاص القصد لله، العمل إخلاص القصد بالعمل لوجه الله، يعني أنت موحد يعني أنت مسلم موحد لا تشرك بالله شيئا، لا تدعو غير الله، لا تطوف بغير بيت الله، لا تذبح لغير الله، مسلم يعني لا تشرك بالله شيئا في عبادتك، لكن نيتك تنصرف إلى حب السمعة وحب الرياء وحب الشهرة وحب المال في عملك. إذن هنا الإخلاص يصير قصد، معناه قصد وجه الله بالعمل دون غيره، ويقابله الرياء والسمعة. الرياء من المراءة بالعين ترى بعينك، والسمعة بالأذن بالسمع، إذن الرياء ليراك الناس والسمعة ليسمع بك الناس. والإخلاص كما قال العلماء هو السر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، لا يعلم أحدا أحد إن كنت مخلصا في عملك أو غير مخلص. لذلك كان الطعن بعدم الإخلاص من المصائب، إنسان يقول فلان إنك غير مخلص بعملك، فهذا لله تعالى وحده، لله تعالى وحده. وقد قسم الإمام المنذر رحمه الله كتاب الإخلاص إلى بابين، هذا الكتاب قسم إلى بابين، الباب الأول الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، هذا الباب الأول الذي سنتناوله، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وفيه 21 حديثا، 21 حديث في هذا الباب. والباب الثاني هو باب الترهيب من الرياء، نعم ترغيب وترهيب، وهذه طريقة القرآن يذكر حال النار حال أهل الجنة. فقال الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، سيأتي إن شاء الله نختم الفصل أو نختم الكتاب هذا بأشياء تعينك على الإخلاص، لأن الإخلاص لا تقول سهل، أصعب شيء، أصعب شيء والإخلاص، إنسان يجاهد نفسه في العمل حتى يموت يجعله لله، إذن فهو معركة طاحنة بين العبد والشيطان، بين العبد والنفس وغير ذلك، فالأمر ليس سهلا، ومن العيب أنك تجد المحاضرة ولا درس وترغب الناس في العلم، العلم العلم العلم، ثم تذهب وتتركهم كيف نطلب العلم، لا يدرون كيف نطلب العلم. فمن الأحسن أنك إما تبين كيف السبيل إلى طلب العلم، أو تعقب بدرس آخر كيف السبيل إلى طلب العلم. كذلك الإخلاص شيء عظيم، تخلي الناس تبين لهم قيمة الإخلاص، بين لهم كيف نكون مخلصين. فهذا سنختم به الكتاب إن شاء الله تعالى في بمناسبة قوله وما يقوله من خاف شيئا منه، أي كاين أشياء نقولوها بإذن الله ينجيك الله تعالى من الإخلاص. وضمن هذا الباب باب الترهيب 14 حديثا، إذن فالمجموع ما ذكره 35 حديثا في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. هذا الباب الأول، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. لعلك تتساءل تقول هل هناك فرق بين هذه الكلمات؟ قل ليس هناك فرق في هذا، في هذا الباب. الإخلاص والصدق في العمل هو النية الصالحة، أتى بها للتنويع. كما أنت تتحدث مع إنسان تقول لا ريب ولا شك في ذلك، ما معنى الريب ما معنى الشك؟ شيء واحد. إذن الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة كلمات متقاربة في المعنى مؤدها واحد، سنبين ذلك بعد حين إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم الغار، أو آواهم المبيت إلى غار. انطلق 3 ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في أو على يدي، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي. فاستيقظ فشرب غبوقهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من حولك فهو أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث أول شيء نتطرق إليه فيه هو الحديث عن الصحابي الجليل راويه ألا وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وقد جرت سنة العلماء أنهم إذا شرحوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مروا بإيجاز على ترجمة رواة الحديث من الصحابة، ولها فوائد عظيمة من أعظمها التشهير بهم. طبعا ابن عمر جبل على علم لا يجهله أحد، لكن هذا عبد الله بن عمر ما هي صفاته، ما أقوال الصحابة فيه، ما هي مواقفه، أشياء يمكن للمسلم أن يقتدي فيه بها، أن يقتدي به فيها. وأيضا خاصة نحن في زمان للأسف الشديد ابتعد الناس عن معرفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإيمان بهم وحبهم واتباعهم أصل من أصول الاعتقاد. فمن نبذ صحابيا واحدا إنما هو لا يريد نبذ الصحابي، إنما يريد نبذ الدين، لأنهم هم السفراء بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت طعنت في الشهود، الصحابة هم الشهود، إذا طعنت فيهم ذهبت القضية، ذهب الإسلام كله، وخاصة مع انفتاح الناس على الفضائحيات اليوم. هذه الفضائحيات التي انتشرت اليوم خاصة لدى من قبل الشيعة، فلديهم أكثر من وسيلة للإعلام، تراهم يدسون السموم في عقول المسلمين. لذلك فالمسلم عليه أن يؤصل هذا الأمر في قلوب أبنائه، قلوب تلاميذه، حب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فحبهم قربة وحبهم عبادة والاقتداء بهم فرض. فعبد الله بن عمر أول راو للأحاديث التي جاء ذكرها في هذا الكتاب. فننقل كلام الذهبي ثم نذكر بعض الأمور التي تهمنا في حياته. قال الذهبي رحمه الله الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، أي قبل البلوغ هاجر، واستصغر يوم أحد، أي لما عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هو عبد الله بن الزبير وأيضا كثير من أصحاب النبي، البراء بن مالك، يعني بعض الصحابة كانوا صغار، أخو سعد بن أبي وقاص، معاذ ومعوذ بن عفراء، هذو كلهم جاءوا يدسوا أنفسهم في صفوف المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعرض الجيش قبل الغزو، فبدأ أنت تفضل، لا أنت صغير روح، فيبكون بكاء شديدا. فابن عمر ممن رد يوم أحد، رده رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا شهد غزوة الخندق، بعد سنة شهد غزوة الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة. تعرفوا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمهم على الإطلاق، أعظمهم على الإطلاق العشرة، هما صح بزاف المشهود لهم بالجنة، بلال بن رباح شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رميصة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رافع بن خديج الشهيد الذي ماشى على الأرض سنوات والسنوات ومات في عهد معاوية، شهيد ماشى على الأرض يأكل ويشرب في الدنيا، لماذا؟ لأنه لما أصيب في أحد بسهم دخل جسده في هنا في صدره، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تبقى في جسدك وتبعد شهيدا يوم القيامة، وإن شئت ننزعها، قال لا تبقى فيها ونبعد شهيدا يوم القيامة. فتقول زوجته فوالله كان يغتسل وآثر السهم يبدو من جسمه، يعني عظمه هكذا خارج، هو سهم، هذا يحشر يوم القيامة شهيدا بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في منهم كثر من شهد لهم بالجنة، فقولنا العشرة المبشرون بالجنة هذا تخصيص لهم بالذكر، عشرة المبشرون بالجنة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فسموا بالعشرة. أعظم الصحابة على الإطلاق أولهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة والزبير والسعد والسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. هذا أعظم الناس العشر. ثم أهل بدر، جاء جبريل استقصاه النبي عليه الصلاة والسلام، من أعظم الملائكة فيكم؟ شكون الملائكة اللي أحسن الملائكة في الملائكة؟ فقال أهل بدر، اللي حطوه في بدر، اللي نزلوا في غزوة بدر من السماء الثالثة، تبعنا. فحتى قال وكذلك فينا، أهل بدر هم أحسن أحسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا أصحاب الشجرة اللي بايعوا يوم الحديبية. إذن هذا الترتيب انتهى، العشرة ثم أهل بدر ثم أصحاب الشجرة، بعد ذلك السابق بالعمل والإحسان. الشاهد أنه شهد بيعة الشجرة، وأمه وأم المؤمنين حفصة، يعني هو خطو حفصة، أمهما معا هي بنت مضغون، زينب بنت مضغون لزوجة عثمان بن مضغون التي أخت عثمان بن مضغون الذي توفي وبكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخت عثمان بن مضغون معروفة. روى علما كثيرا، هذا كلام الذهبي، روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وحفصة أخته وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، يعني هذول أساتذته روى عنهم العلم. وروى عنه خلق كثير يفوقون الألف، الذين أخذوا عنه الحديث يفوقون الألف، قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، كان يغزو في سبيل الله. هذا كلام إمام ذهبي، من مناقبه له منقبة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أولها هو كان يرغب، ويقول كما الصحيحين، يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد منا رؤيا أتاه ففسرها له. هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي ويفسر لهم المعنى. طبعا أنت لا تقصد أي إنسان، لا تقصد أي إنسان بالمنام، تقصد إنسان عالم بالتفسير المنام وصالح، عالم كي يفسرها لك جيدا، وناصح يحب لك الخير، لا تقصها على إنسان ربما حسدك، ولازم تفسر على إنسان يعرف مواقع الرؤيا، لأن الرؤيا على ما أولتها عليه، على جناح طائر، على ما أولتها عليه. إذا إنسان يحذر، والناس بزاف تتكلم في الرؤيا، لا، إنسان هذا الباب يحتاجه في المبشرات، كي تشوف حاجة تفرح ثم أسعى باش تعرفها. شفت روحك يعني يجي أمورك كلاب ولا شفت نفسك، هذه غنسها، استعوذ بالله، استعذ بالله واتفل عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أسألك خيرها أعوذ بك من شرها، وإذا قدرت تقوم تصلي ركعتين ما فيش مشكلة. لكن أنك تأتي تقصها للناس، لا، هذا خطأ، تحكيهاش، خاصة ربما تكون تخويف من الشيطان، ربما تكون حديث نفس، انساها، لأن الناس بعض الناس يبني حياته عليها، رؤية تغير له حياته، لا، الرؤية شيء، قد يكون تخويف من الشيطان، قد يكون حديث نفس، تعليك بالمبشرات، شفت مثلا نفسك في الحج، شفت نفسك تؤذن، شفت نفسك تصلي، شفت هذا استبشر خير مسرة. خاصة الناس، بعض الناس يكذبون في الرؤى، يكذبون، فهذا له وعيد شديد سيأتي إن شاء الله. الشاهد هو قال فتمنيت، شو دي الأمنية مسكين، تمنى شيء لكن ظن أنه لم يتحقق، فتمنيت أن أرى رؤيا وأقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت غلاما شابا وكنت أنام في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت في النوم، شوف ويتمنى يشوف رؤيا، رأيت في النوم كأن ملكين، حاجة كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. هنا ما كناش فاهمين هكذا، كنت منا أرى رؤيا استطيع أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، راح نقصله هذه، طبعاً ربما تكون شيء منذر. فرأيت في الرؤيا ملكين أخذاني أو أخذ بي إلى النار. قال فإذا هي مطوية كطي البئر، طي البئر عندما تدير عليه الحجارة، دور عليه الحجارة، ولها قرنان، شيء خارج من اليمين شيء خارج من الشمال. قال: وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فقال الملك: لم ترع، أي لا تخاف، لم ترع، بعيد عنك الشيء إن شاء الله. فقصصتها على حفصة، فقصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: نعم الرجل عبد الله، هاي الشهادة، نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، كان يصلي شوي قيام الليل، نعم الرجل. كأن هذا كما يقول حافظ بن حجر أرسلها الله تعالى إلى هذه الرؤيا حتى يعظه، مع أنه قيام الليل ليس بواجب، ولكن مثل عبد الله بن عمر لا يليق أن يفرط فيه، تبهنا، لا يليق أن يفرط فيه. فجاء إنذار منه: نعم العبد عبد الله بن عمر لو أنه يصلي من الليل. قال: فما فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان يكثر من قيام الليل. ثناء الصحابة عليه كثير. قال ابن مسعود: وما أدراك ما ابن مسعود الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. يقول ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، يملك نفسه عن الدنيا. وعن حذيفة قال: ما منا أحد يفتش إلا فتش عن جائفة أو مثقلة. هذه كناية عن الشيء الغالي والرخيص، يعني بعض الناس يطمع في الغالي، المهم يملك. قال: إلا عمر بن الخطاب وابنه، إلا عمر بن الخطاب وابنه. وعن جابر بن عبد الله قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به، إلا عبد الله بن عمر لم تمل به الدنيا. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. وقال أبو إسحاق السبيعي: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عندما سئل أيهما أفضل، عمر بن الخطاب ولا أبوه، قال الناس عمر، فقال: نعم، ولكن عمر كان في زمانه له نظراء، كان مثل أبو بكر، مثل عثمان، يعني ناس أقوياء، لكن ابن عمر لم يكن في زمانه له نظير، ما عنده حتى واحد يشبهه رضي الله. طبعا علاش يشير لك هذا؟ بل انت كيتكون في زمن لك فيه نظراء تصبر وتتشجع، لكن إذا قل النظير في زمان تفشل، إلى متى تصبر؟ إذن ابن عمر كان يقول: ابن عمر ما كاش واحد مثله صبر على هذا الأمر. كان يقول لك عمر الخطاب كان هناك من يشجع، عبد الله ابن عمر لم يكن هناك مثله كي ينافسه. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد بالجنة لشهدت بها لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال قتادة: سمعت ابن المسيب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير الناس، خير من بقي من الناس، ما رأيت أورع من ابن عمر، كان والعا معروف. وعن ابن الحنفية، هذا ولد علي بن أبي طالب، قال: كان ابن عمر خير هذه الأمة. وقال الإمام مالك: حدثنا أن ابن عمر كان يتتبع أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. معروف عبد الله بن عمر مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم دارها مشى مال شوي عاود كمل طريقه عادي. عبد الله بن عمر جنهر مشى من هذاك الطريق وصل هذاك المكان مال ومشى من هذاك، ما كانش داعي. ويقول نافع: لقد كان يتتبع أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى كدنا نقول إنه مجنون. قال: رأيته أتى شجرة جلس عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار يجلس عندها ويصب عليها الماء حتى لا تيبس، بس يقدم يجلس عندها. وهذا في الحقيقة حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يذكرنا بفعل الشعراء قديما. كان يقول العذري ابن الملوح، مش كان يقول: أمر بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، لا أريد الديار ذاتها، لكن حب من سكن الديار. كذلك هو لا يريد الشجر، لكن يتذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف الحديث اللي قال في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، هذا الباب كان غير خلوه للنساء دخلوا منه، ما يدخلوش من باب تاع الرجال. ماشي يوم بعد روح يا زمن أمشى الزمن. قال نافع والله ما دخل منه حتى مات، مع أنه المسجد وتوسع ونساء ولا عندهم مكان آخر ما ولاش يدخل، عمره ما دخل من هذا الباب، حتى ولو كان الرجال يدخلوا منه من بعد حين ما ولاش يدخل منه، تعظيما بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله، قال لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، وكان إذا فاتته صلاة العشاء جماعة أحيا بقية ليله، هذا هو صنعه رضي الله تعالى عنه. توفي رضي الله تعالى عنه هو ابن 74 سنة، ما في عمره 84 سنة، يعني عاش 74 سنة في المدينة بعد الهجرة، وهو كان في عمره 10 سنوات لما هاجر، إذا مات وهو ابن 84 سنة وله 16 ولدا، مات عنده 16 ولد، وهو معروف بالعلم والفتية رضي الله عنه. هذا الحديث الذي رواه لنا ابن عبد الله بن عمر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم. إذن فهذا الحديث من حضر معنا ربما في مجالس أخرى يتذكر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قص علينا أخبارا من بني إسرائيل السابقة، انطلق رهط ممن كان من قبلكم، يعني بني إسرائيل غالبا، وهذا ما يعرف بالإسرائيليات، نبهنا على هذا لما شرحنا في هذا المسجد بالذات قصة جوريج، يعني كلمة الإسرائيليات غالب إطلاقها على الموضوعات والتي لا تصح، لا يمكن تكون إسرائيليات صحيحة، فالإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، إسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، فكل قصة مثلا تحكيها عن دمشق تسميها دمشقيات، لو تحكي قصة عن الجزائر جزائريات وهكذا، فقصة منسوبة إلى بني إسرائيل فتسمى الإسرائيليات، فهي ليست بالضرورة أن تكون موضوعة. وتنقسم ثلاث أقسام كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في مقدمة التفسير بتاعه، قال والإسرائيليات ثلاثة أقسام، قسم نعلم صحته من ديننا بالسند الصحيح، روي لنا بالسند الصحيح فهذا نحتج به ونتبعه، ما لم ينسخ نتبعه، قصة الأبرص والأعمى والأقرع، قصة جريج نأخذ منها العبر ونستفيد أحكاما شرعية، وقسم قال لك لا، قسم تبين لنا أنه كذب كالروايات التي تقص عن الأنبياء طعن فيهم أشياء يأباها الدين، يعني نجزم بأنه غير صحيح، فهذه لا يجوز روايتها إلا إذا نبهنا على كذبها، يجوزكش هتلبس على الناس، هتلبس على الناس لازم تقول هذه الرواية موضوعة مكذوبة. وقسم لا ثالث قال لك هو لم يشهد الشرع بصحته، عندنا في السند مو صحيح، لكن لم يأتي في الشرع ما يخالفه، أن لا احتاج في هذه الرواية، يعني شيء طيب تحكيه، أنا الباب واسع حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد كان فيهم عجائب، تأتي بالقصص هذه للاستشهاد للاستئناس، يعني تفسر آية تفسر حديث تأتي بمثل هذه القصص الطيبة، من حكاية عيسى عليه السلام في ذم الدنيا، عيسى عليه السلام له حكايات يرويها بنو إسرائيل طيبة في ذم الدنيا، وكذلك الحكاية التي تنسب إلى داود عليه السلام طيبة تحكيها، ليست ثمة مشكلة. إذن هذا من الإسرائيليات المحمودة التي صحت نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، إذن حتى آواهم المبيت إلى غار، أصحاب الغار هؤلاء لا علاقة لهم بأصحاب الرقيم، تبهنا؟ مع أنهم حتى علاقة بأصحاب الرقيم الذين ذكروا في قوله تعالى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وشك حسب هذه الحادثة أصحاب الكهف وهم أصحاب الرقيم في الحقيقة حسبها عجبا، هناك ما هو أعجب، مفهوم؟ لماذا أقول هذا؟ بعض الناس ربما إذا فسر أو شرح هذا الحديث أو فسر كتاب الله تعالى يروح لك لهذا الحديث يقول هذا أصحاب الرقيم، المذكورة في سورة الكهف استدلالا منهم بما رواه الطبراني والبزار عن نعمان بن بشير قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرقيم فقال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم وجبر هذه مفهوم استدلوا بهذا الحديث لكنه ضعيف لا يصح لا يصح هذا الحديث وربما أيضا استدلوا بفعل الإمام البخاري البخاري له نكت في صحيحه تعرفوا يعني عنده خراجات في صحيحه يعني أحيانا يذكر لك شيء لعلاقة توهموا البخاري واش دار دار كتاب التفسير في صحيحه شرح ألفاظ سورة الكهف ما معنى الجرز ما معنى الرقيم ما معنى كذا غير كمل جاب هذا الحديث عن ابن عمر انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم مبيت إلى غار ناس وش فهمت فهمت بل البخاري يقول قد غير شرح سورة الكهف جاب هذا الحديث وش تفهم قال تراه يشير بل أصحاب الرقيم هم هذا مثلاثة وهذا في الحقيقة لم ينويه البخاري بل وضع هذا الحديث ليشير إلى أن بعض الناس قال ذلك وإلا هو بنفسه هو البخاري فسر الرقيم لأصح تفسير قيل وهو قول ابن عباس وقتادة وغيرهم الرقيم ما هو هو لوح وضع أمام باب الكهف هذا اللوح كتبت عليه أسماء أصحاب الكهف وقصة شيء من قصتهم أحسن ما قيل روى هذا الطبري بسند صحيح عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنه ومأخوذة من الرقم تعرفوا ما معنى الرقم رقمت الشيء أي كتبته رقمت الشيء أي كتبته فلذلك الرقيم هو لوح من عظم أو غير ذلك ومصخر وضع أمام الكهف إذن لا علاقة لأصحاب الرقيم بها بهذا الحديث شكون هم أصحاب الرقيم؟ أصحاب الكهف سماهم الله تعالى أصحاب الرقيم لأنه وضع لهم رقيم أمام الباب تاع الكهف انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم النبيت إلى غار طبعا هنا إذا أراد الله شيئا أمضاه إذا أراد الله شيئا أمضاه وهيأ أسبابه لماذا؟ ليستخرج أخرته أن يقول لك منين جاتني هذه المصيبة يا بني يا أخي أي لو بقيت طيلة حياتك في الرخاء لو بقيت طيلة حياتك في الرغد من العيش لو بقيت طيلة حياتك في الهناء متى تدعو الله ومتى تفتقر إليه سأل الله عليم بنا ألا يعلم من خلقه أو اللطيف الخبير عالم من عباده أن الإنسان يطغى إذا استغنى ينسى الله تعالى لا يدعوه إذا استغنى إذا صح كن صحيح ينسى حتى الواقع يعيش بهذا أكثر المسلمين اليوم ما يرقيش نفسه وقت غير إذا حس روحه ماشي منيح حس روحه ماشي منيح ماشي منيح ما بايش يشوف السراه هو ماشي منيح قاش ماشي منيح فروض كما تسيب روحك جاز عليك النهار فيش بركة ماكش منيح جاز عليك النهار ما قريتش قرآن ولا لا ماهوش منيح يعني كي تكسر له حاجة في الدار بدي حوس عليك لرقية مع أنه الوقاية خير من العلاج أرقي نفسك قبل وقوع المرض حتى إذا وقع المرض خف دائماً باشر الرقية هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان لا يترك نفسه إلا اعتاد نفسه في الرقية الشاهد علشان أقول هذا أن الله سبحانه وتعالى من سنته لو ترك الناس دائماً في مصيبة يكفرون ما هذا الدين أين الله ها؟ أين الله فهم لا أين الله في حياتي وكان يتركوا دائما في حياته رغد رغد رغد خلاص يستكبر ويتطل نفسه على خير إذن الله تعالى يحب يقهر هذا العبد حتى يتذكر أن له ربا يدعوه زوروا إنسان مريض الحمد لله لولا هذا المرض ما رفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب اشفيني يا رب ارحمني والله صح إنسان يفتقر إلى الله بهذا إذا إنسان يتذكر لأن المصائب تأتي أحيانا لوعظ الإنسان أن له ربا يدعوه وهذا أقرأه إذا شئتم لتقرير هذا الأمر زاد المعاد وهو يبين لك الحكمة من وراء غزوة أحد أراد الله أن يستخرج العبودية من العباد بالصبر كما استخرجها منهم بالشكر يعطيك النعم. كان عبادة واسمها شكر، كان عبادة واسمها صبر، كان عبادة واسمها الصلاة، كان الصوم، كان الشكر وكان الصبر. أنت يعطيك النعم باش تشكر، إيه صح باش تصبر، لازمك مصائب لازم تصبر، وقتاش تكون صابر لو كان ما تبتلاش. إذا لابد أن تستخرج العبادة بماذا؟ عبادة الصبر بماذا؟ بالبلاء. هذا هو الأمر. قلت هذو الثلاثة حدث لهم ما لم يكن في الحسبان، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، والحذر لا يغني من القدر. يحكيه واحد القصة يذكرها العلماء من نادرة، قال لك وش بهذا؟ شنو؟ قال لك كاين قافلة أواها المبيت إلى قرية، كانوا يمشون قافلة فهاجت عليهم الرياح، اجتاحتهم الرياح والأمطار، فاضطروا إلى أن يميلوا إلى قرية، فوجدوا فيها دارا خاربة بها جدار يريد أن ينقض. أقاموش عندهمش الوقت مجيبات. فذكرهم حكيم منهم فقال اتقوا الله ولا تبيتوا بهذا البيت، كان يوقع عليكم وكم قصرين وصح يجوز. فلم يستمعوا إليه وباتوا، وهو اعتزلهم وبات خارجا. فلما ظهر الصبح، هذا الصباح، خرجوا من تلك الدار سالمين وركبوا إبلهم ومشوا. هو تذكر أن لو شيئا بالدار أو تذكر شيء فدخل تلك الدار فوقع الجدار عليه فمات. علاش يجيبوا العلماء؟ الحذر لا يغني من القدر، تدير الأسباب، وإذا جاء قدر الله فلا مرد له. وقرأ سورة يوسف، إيش قال يعقوب عليه السلام؟ قصر الله علينا قوله يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة حتى لا تصيبهم العين. وما أغني عنكم من الله شيء استدرك، الحذر لا يغني من القدر، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله إذا أراد شيء أمضاه، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فتلاحظ هذو الثلاثة وين هربوا؟ هربوا من شدة الأمطار، من قطاع الطرق والأشرار، هربوا من السباع والهوام، هربوا من هول الظلام، إلى أين؟ فاستقبلهم الغار، استقبلهم الغار فسدت عليهم الصخرة. سبحان الله، يعني هم هربوا من شيء وقعوا في شيء أعظم منه. فكانوا على موعد مع صخرة تسد عليهم الغار، إن نادوا لا يسمع نداءهم أحد، وإن استنجدوا لا ينجدهم أحد، وإن دفعوا وحاولوا دفع الصخرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، الصخرة عظيمة سدت عليهم الجبل. والمكان ضيق، تكيد تسمع هذه القصة ما تخاش للمكان واسع قاعدين ويهضروا شفت والسلام، لا المكان ضيق والنفس يكاد ينعدم. تعرفوا أن المكان بقدر ما يكون ضيق بقدر ما يبدأ النفس، الصدور خلاص بدأت تضيق تحتاج إلى تنفس، والظلام هذا كله له دور الإنسان يتأذى من هذا. فالكرب شديد والهوى عظيم. فقال رجل منهم أو قال بعضهم لا ندري منهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. إنه لا ينجيكم، وتصور المشهد، ظلام وضيق وبدأ النفس يعني يقل، لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. في رواية ابن حبان وش قال لهم؟ أحدهم عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. عفى الأثر، شو معنى عفى الأثر؟ اشتكى مطر كان يصب، إذن الخطى تاعهم أبقاش، وكان في اليابس بلك واحد يجي تبع الخطى أين هي، يصل إلى الغار. عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بأحدكم بمكانكم أحد إلا الله، كحتى فرصة تنجيكم، فادعوا الله تعالى بأوثق أعمالكم. وفي رواية أخرى صالح العمل، وصالح العمل هو ما كان خالصا لله. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويسمى أيضا الإخلاص الصدق. لذلك قلت لكم من قبل أن هذه الألفاظ متقاربة، والدليل على هذا رواية لي جاية. ماذا قال؟ قال أحدهم: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، أي الصدق مع الله. إذا الصدق هو الإخلاص، والإخلاص هو الصدق. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق الله فيه. وكلكم يحفظ إن شاء الله حديث أبي هريرة في البخاري: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. كاين رواية أخرى: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وش فهمنا؟ بأن الإخلاص هو الصدق مع الله. قال: إذن الآن لابد من الدعاء بصالح الأعمال، بأوثق الأعمال، بصادق الأعمال. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. ما هو الغبوق؟ كاين شرب الصباح وشرب المساء. أما شرب الصباح فيسمى الصبوح: ألا هب بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، هكذا قال عمرو بن كلثوم. إذن الصبوح ما هو؟ شراب الصباح، اللبن كتشربوه يسموه الصبوح. وفي المساء يسموه الغبوق، حتى الناقة تسمى الغبوقة إذا حلبت مع المغرب. شو العرب تسمي، هي كانت ناقة صح في المغرب كي حلبتها غبوقة، تسمي تغير الاسم لأدنى ملابسة. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا، شكون أهله؟ زوجه وعياله، زوجه وعياله. ما نسقيش اللبن قبل والديه، لا أهلا فهمناه ولا مالا. شو مقصود بالمال؟ المال هو الرقيق، ما يقدمش والديه في الشرب أبدا، عادة لا يقدم أحدا على والده، لا أهله من زوجه وعياله، ولا أحدا من رقيقه من العبيد. هذا هو يسموه المال، والمال بحسب البيئة. مثلا كانت تروح للريف، ايش يسموه المال؟ غير اسمع، أقول لك عندي المال، تفهم دراهم، وشو يقصدوا بالمال؟ ماشية ولا لا؟ يقصد بها الماشية. وهذا مهم في الفقه. تكي تسمع الدية 100 من الإبل، وتقتل واحد خطأ تروح تجيب له 100 من الإبل، شي في المدينة، شي يدير بها المدينة؟ فهم 100 من الإبل في بيئتها. فهم قال عمر الخطاب: وحيث الغنم 10,000 من الغنم، وحيث البقر 1,000 من البقر، بحسب في البيئة تاعنا مثلا الدراهم والدنانير تعمل جيب 12,000 درهم، 12,000 درهم أو 1,000 دينار حسب البيئة التي تعيشها، أهل الفضة بالفضة، أهل الدينار. الآن المال في بيئتهم كان يطلق أيضا على الرقيق. لماذا؟ لأنهم يشترون بملكك وتشتريه وتبيعه، كل ما يملك ويدخل تحت البيع والشراء وش يسمى؟ مالا. والعبد قديما كان ملكا لليمين ويشترى ويباع، وهذا أثر حتى على الفقه. مثلا إنسان قتل عبدا خطأ، عبد خطأ، وش لازم؟ الدية. قالك فوقها لا، بعض فوقها القيمة، لا نلحقه بالإنسان ولكن نلحقه بالسلع، خلاص صار مال. فهم؟ صار مالا. لذلك يختلفون الفقهاء في هذا، هل العبد إذا قتل تدفع ديته أو تدفع قيمته بحسب ما يعتقد. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما. نأى بمعنى بعد، هو راعي غنم، ولكنه في تلك الليلة طلب حطبا، كان يريد حطب، فمشى يريد هذا الحطب، أين هو هذا الحطب؟ فنأى بي، استرسل ونسي نفسه وماشي حوس على الحطب حتى تأخر، حتى تأخر عن عادته. قال: فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام. لم أرح من الرواح، والرواح هو الرجوع، حتى الله تعالى عندما وصف الريح التي سخرها لسليمان ماذا قال؟ غدوها شهر ورواحها شهر. يعني هذه الريح التي كنت أسخرها لسليمان عليه السلام إذا بدأت تمشي من هذا المكان إلى هذا المكان شهر كامل وهي تمشي هذه الريح، والريح سرعة قوية، مع ذلك شهر كامل باش تصل إلى هذا المكان. سليمان عليه السلام سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يرجع عليها. إذن الرواح هو الرجوع، الرواح هو الرجوع. احنا اليوم في العربية تاعنا العامية راح، ذهب مطلقا، قلت راح، وإلا هو غدا ذهب وراح رجع. لماذا سمي الرجوع رواحا؟ لأن الإنسان إذا رجع غالبا يرجع إلى بيته ليطلب الراحة فسمي رواحا، يريد أن يرتاح فسمي الرجوع رواحا لأنه يطلب الراحة. قال فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما، ما دخلش ما رجعت لهمش حتى نام وجدهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما، حلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. إذن فهو الآن بين خيارين، بين خيارين، الخيار الأول يوقظهما فلعله يؤذيهما، أو يتركهما نائمين ويسقي أهله وولده ورقيقه. خيار لم يأخذ لا بهذا الخيار ولا بهذا الخيار، لم يوقظهما ولم يسقي أهله وعيانه، ما هو الخيار الذي اختاره؟ فقال فلبثت والقدح على يدي. طبعا في نظرنا هذا من علم الخيال، كيف هذا يحدث؟ بقي هو طول اليوم، وهذه رسالة إلى الشباب اليوم، رسالة إلى الشباب ليعرفوا ما معنى بر الوالدين. زاف الشباب يظنوا أن بر الوالدين هي الطاعة، هذه الطاعة بلم زيتك، يقول لك الوالد دير هذه ما تديرش إلا في معصية، ما تديرش، تقول لك الوالد دير هذه ما تديرش، هذا لا محل له من الأعراف في الإسلام. حنا نتكلم على البر شيء زايد، الإحسان، تدعم الأشياء، حسن العشرة، هذا هو المطلوب. فالمطلوب هو البر، هو يوم كامل على قدميه يمشي وراء قطيعه. وبتعرفوا أصعب المهن مهنة الرعي، أصعب المهن تضم باللي علاش صعيبة رعيت باش تحكم عليها، أصعب المهن. لماذا؟ حتى الله تعالى اختارها لأنبيائه جميعا كما الصحيحين حديث أبي هريرة، ما من أنبي أرسله الله إلا ورعى الغنم، قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى غنم بني فلان على قراريط، سدس درهم يعطون. لماذا؟ قال العلماء منهم حافظ بن حجر، لأن رعي الغنم يكسب الإنسان الحرص على القيام على الشيء. أولا هذه واحدة، تحرص على أن تعيدها سالمة زد شبعانة، وإلا لو كانت ترجع هزيلة أصحاب الغنم والبقر والإبل يعني يعاتبونها، لازم إذا يشبحها، لازم يرويها حتى لا تهلك، إذن فهو مسؤول طوال النهار. زد لازم يحرص على أن تعود كلها كاملة، العد سيبه نهار كامل هو صح، اسأل الناس الرعاة أو يتكلم معك إن هو يعدها تخص واحدة راح يجيبها. فهو إذا مسؤول عن الرعية يتربى على حرص على الرعية، هم نبي، نبي مكون لهذا الشيء باش بهذا. زد الأغنام تختلف الطباع، والإبل تختلف الطباع، منها الشارد اللي يزغب بزاف يهرب، منها لا الذي يضل هذاك وحده، منها الضعيف في السير، منها القوي في السير. فهو الآن مطالب بأن يساير هؤلاء جميعا، يساير هذه الأغنام والقاطع كلها باختلاف طباعه. بكل حال فيها حكمة وفيها بركة أيضا، ها الخيلاء في أهل الخير والبركة في أهل الغنم. تلاحظ اختار الغنم، الرعي ماشي سهل، طول اليوم تماشي خلفها تلاحظها تحدها تعدها تطردها من هنا تجيبها من هنا، فهذا تعب شديد. تيجى للبيت لم أرح، جاء ليرتاح فإذا به تراه واقفا طيلة الليل، طيلة الليل وهو ممسك بذلك القدح بيده وواقف على رأس والديه وهما ينعمان بنوم عميق. ما هذا؟ فقمة في الأمانة وقمة في بر الوالدين. المصيبة الأخرى قالت حتى برق الفجر وهو واقف. والمصيبة الأكثر قال والصبية يتضاغون عند قدمي. هو لو كان الصبية نايمين خف الوطن، لكن الصبية الآن أمام أو تحت رجليه يتضاغون، والضغاء هو الصياح مع البكاء، كل صوت عنده فعال وفعال، كما مثلا النباح وغيرها من الأسماء، الشعال وغيرها، فكذلك الضغاء والضغاء، يقال الضغاء والضغاء هو الصوت مع البكاء، الصياح ترفع صوتك مع البكاء. إذا الأطفال أمامه يبكون ويصيحون من شدة الجوع، من شدة الجوع، هكذا جاءت الرواية الأخرى في البخاري، يتضاغون من الجوع. طبعا استشكل العلماء هذا، استشكل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصة هذا الرجل في سبيل المدح، في سبيل المدح يمدحه، فهم يمدحه فيه، كيف يترك الأولاد أمامه وهم أيضا تحت كنفه وتحت رعايته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقول. فكيف هذا؟ استشكلوه العلماء وكثرة الأجوبة تاعهم، منهم من قال جواب عجيب، قالت هذا من شرع من قبلنا، أن الأصول تقدم على الفروع، أن الأصل يقدم على الفرع، يعني ما يجوز لوش يسقي الأولاد قبل الآباء، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. ومن قال إنه شرع من قبلنا؟ من قال؟ من أين لك؟ ومنهم من قال إنما أعطاهم ما يسد به رمقهم، أعطاهم باش يسد الرمق تاعهم، لكنهم أرادوا زيادة، أرادوا أن يزداد، اختاروا الحاضر وما تقلق، أعطاهم باش يأكلوا، لكن أعطاهم حتى يشبعوا. هذاك واش عنده خلاه لوالده، وهذا يرده ظاهر الحديث، يرده ظاهر الحديث. ومنهم من قال إن بكاءهم لم يكن من أجل الجوع، كنت معاهم، من أين لك هذا؟ فأقوال كثيرة، لماذا؟ بتدلك باللي استشكلوا هذا الفعل. والصواب الله تعالى أعلم أنه لا يقتدى به في هذا، هذا ورع المتقين، ورع المتقين لا يثبت حكما. هو رأى أن يقدم والديه على أولاده، طبعا تتقدمهم ما فيش مشكل تبدأ بهم، لكن الآن يتضاغون جوعا، فهم أيضا يجب عليك رعايتهم وتجب عليك العناية بهم، إذن فهو ورع أداه، أو ربما والله أعلم أنه كان على سبيل النذر، فعل هذا على سبيل النذر، أنني كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، نذر ويجب الوفاء بالنذر مهما كان. فإذا كان هذا ربما ساغ له ذلك، فهم إنسان لا يقتدي به في هذا، وإنما يقتدي به في الحرص، يعني الأصل العام وحرصه، كما مثلا قصة جريج، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصة، لكننا لا نتبعه إذ ترك إجابة أمه وبقي يصلي النافلة، فهم لا نتبع في ذلك. فالصواب الله أعلم أن هذه له عذر في ذلك، ولعله نذر نذره، خاصة أن العبارة وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فعله على سبيل النذر ويجب الوفاء به. الشاهد قال والصبية يتضاغون أي يصيحون ويبكون عند قدمي، وكان بالإمكان أن يسقيهم، فاستيقظا حتى برق الفجر فشربا غبوقهما. طبعا بعد هذا كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، أي بدأت الصخرة تفتح تتحرك من هذا من فم الغار، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، لو أراد أحد منهم أن يخرج ما يستطيع. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم، إلى آخر الحديث. هذا إن شاء الله نراه بعد غد إن شاء الله، لدينا مجلسان في دراسة هذا الكتاب يوم الأحد والثلاثاء، ولدينا درس التفسير بعد صلاة الجمعة. شيء آخر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. إذا سنعلن عن دروس خاصة بعد